وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم. ولا يقال إن الناس تجاوزوا هذه المرحلة وعرفوا التوحيد والشرك، لأن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل، كما عمل مع قوم نوح لما مات علماؤهم وفشى فيهم الجهل ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخاف على نفسه الفتنة. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قد انتشرت هذه التصويرات في كل مكان، وكما ذكر المؤلف رحمه الله أولا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وحرم اقتناء الصور، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى صورا معلقة في البيوت، وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. والأدلة متواترة في تحريم التصوير، والصحيح أنها تشمل ما كان مرسوما باليد أو ملتقطا بالآلة. ما كان ملتقطا بالآلة أيضا يدخل في التحريم، وإخراجه من الصور لا دليل عليه، وإنما اضطر الناس إلى المعاملة بسبب إلزام الدول ببعض المعاملات عن طريق الصور، فما اضطر إليه من جواز أو بطاقة أو نحو ذلك فلا بأس أن يفعله عند الضرورة وعند الحاجة. وكما قال بعض علمائنا: الإثم على من اضطر الناس إلى ذلك. وكذلك الفيديوهات الأصح فيها أنها تدخل في التحريم، وهي الحمل المسألة فيها حصل من بعض أهل العلم أنهم توسعوا فيها، فلذلك تساهل كثير من الناس فيها بسبب أنها صور متحركة، ثم يمثلونها بعضهم بالمرآة، وهذا التمثيل ليس بالصحيح. المرآة إذا ذهبت من أمامها ذهبت، وأما تلك مخزونة دائمة فينبغي تركها، والإنسان يحتاط لدينه، إذا اشتبه عليه شيء تركه، فمن تقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه قال الفصل الخامس في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. قال: الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية. انظروا إخوان، يعني كلمة يستهزئ بها في بالله أو برسوله أو بدينه خرج من الإنسان، يحذر على نفسه. فكما أن الإنسان قد يكفر بفعل، كذلك قد يكفر بقول. إذا سجد سجدة واحدة لغير الله كفر، وإذا نطق بكلمة واحدة فيها استهزاء بالله ورسوله أو بدينه كفر. فالكفر أمره نعم خطر، يكون الإنسان على حذر. قال: الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فنزلت الآية. فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات إذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبهة، وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله أي أحببته من أجل استقامته على دين الله، أحببته في الله من أجل استقامته على الدين ومن أجل التزامه وتقواه واستقامته. والحب مع الله أي أنك تحب غير الله محبة قد توقعك في الشرك عياذا بالله، وهو أن تصرف عبادة لهذا المحبوب، أو توقعك في المعصية بأن تعصي الله جل وعلا تقديما لمحبة هذا المحبوب من الآباء، من الأولاد، الزوجة، العشيرة، التجارة. وهذا ينقص أيضا من التوحيد، حب المعصية ينقص من التوحيد، وقد يوقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو لا يشعر. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء. ويحلف أحد بالله اليمين الغموس كاذبا، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا، أعوذ بالله. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر، ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم، نسأل الله العافية. قال: والاستهزاء على نوعين، أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقول بعضهم: دينكم هذا دين خامس، وقول الآخر: دينكم أخرق، وقول الآخر: إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين، باب السخرية بهم، وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة، مما هو أعظم من قول الذي نزلت فيهم الآية، قوله: في الذين يأمرون معروف والنهي عن المنكر جاءكم أهل الدين. هذا قد يكون مستهزئا بهم هم أنفسهم، مستهزئا بالصالحين، لا أنه يستهزئ بالدين. قد يحصل أنه مستهزئ بهؤلاء، فهذا جرم عظيم وكبير من الكبائر، ولا يصل إلى الكفر إلا إذا كان مستهزئا بدينهم الحق، بالتوحيد، مستهزئا بالدين. أما إذا كان مستهزئا بهم هم فهو كبيرا. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخره. أيه، وهذا من ألفاظهم: ما يصل لحد الكفر إلا إذا كان قصد أن دين الله الحق سبب للخراب، كما يقول: خربتم البلاد يا مطاوع يا ما أشبه ذلك، أو لا يمرتكبون لكبيرة. لكن لو اعتقد أن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى وما جاء في الكتاب والسنة سبب للخراب، هذا كافر. النوع الثاني غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفه والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل هذا ما يقول بعض من الإسلام لا يصلح للقرن العشرين، هذا من الصريح، هذا هذا انتقاص للإسلام ومن الصريح، يكفر من قال إن الإسلام لا يصلح لهذه الأزمنة فهو كافر. ومثل هذا ما يقوله بعضهم إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين وإنما يصلح للقرون الوسطى، وأنه تأخر ورجعية، وهذا أيضا تأخر ورجعية، هذه أقوال كفرية، يكفر. وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظلم المرأة حقوقها حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات. بعضه صريح مع أنه عده في غير الصريح، هذه أقوال كفرية، أنه ظلم المرأة، أنه كذا إلى آخره، وكذا أنه فيه الوحشية بهذه الحدود، كل هذه أقوال صريحة في الكفر، صريحة في التنقص في الإسلام. وقولهم الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام، أيضا من الصريح في انتقاص الإسلام وفي الردة. ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة، هذا متطرف، أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين، أو هذا وهابي، أو مذهب خامس، كنا إشارة إلى أنه اعتمادهم على المذاهب الأربعة المشهورة، وهذا خامس يعني ليس من الدين، أنه كان اشتهر أنه لا يجوز أن يؤتى بمذهب آخر غير المذاهب الأربعة، وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك استهزاءهم بمن تمسك بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون الدين ليس في الشعر، استهزاء بإعفاء اللحية، وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة. كلمة الدين ليس في اللحية ليس طعنا، لا يعتبر استهزاء بالدين ولا طعنا فيه، ولكن هذا ضعف علم، فاللحية من الدين. أما إذا وصل به الحد إلى أنه يستهزئ بإعفاء اللحية، استهزاء بإعفاء اللحية، هذا قد يخشى عليه أن يدخل في الكفر، لأنها من دين الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.